صار كالصفا وعلى زمان تبدل فيه الوصل بالجفا وعلى ربع خلا من اليقظة وعفا. رؤي سمنون يوما على شاطئ دجلة وبيده قضيب عصايا يضرب به فخزة حتى تبدد وهو يقول قد كان لي قلب أعيش به ثم ضاع مني في تقلبه. ربي فاردده علي فقد أعياني في تطلبه. اسمع أشواق راقية، اسمع أين قلبك. ورد في الإسرائيليات أن الله أوحى إلى داود، تعال أشوقك، أن الله أوحى إلى داود عليه السلام فقال يا داود لو يعلم المدبرون عني انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى أن يتركوا معاصيهم لماتوا شوقا إلي ولتقطعت أوصالهم في محبتي. يا داود هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف ودي للمقبلين عليّ؟